بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن حسين بن حجان بن غجر النيسابوري في صحيح حدثنا عثمان بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم اللوذري عثمان قال إسحاق أخبرنا قال عثمان حدثنا جرير بن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحمة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال فقل آمنت بنبيك الذي أرسلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا سعد بن عبيدة قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضيعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يقول البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أخذت يعني إذا بغيت تأخذ مضجعك إذا أردت أن تأخذ مضجعك يعني إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة. لك طاهر تنام طاهر الإنسان توضأ وضوءك للصلاة إذا استطعت وكنت ما عندك يعني شيء يهمك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن على يمينك اضطجع على يمينك وقل بسم الله اللهم إني أسلمت وجهي إليك بسم الله اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك لا رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء قلت وبرسولك قال كلا ونبيك الذي أرسلت تجمع بين النبوة والرسالة وبنبيك الذي أرسلت قال فإن مت وأنت على الفطرة إذا مت بعدما تتوضأ وتضطجع وتقول هذا الحديث هذا الوارد ثم مت على الفطرة يا إنسان مت من ليلتك مت على الفطرة. واجعلهن من آخر ما تقول الإنسان يعني لا تتكلم بعدها إذا اضطجعت وقرأت هذا الورد وقرأت ما ورد عليك الإنسان ثم نمت ألاقي أن آخر ما تقول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسينا عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن منصورا أتم حديثا وزاد في حديث زين ونصبها أصاب خيرا. يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين سعيد قال حسين بن عبد الرحمن قال عن سعد بن عبيدة قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يعني قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن ثم كل هذا الحديث الوارد الدعاء الوارد اللهم إني وجهت ظهري إليك وأسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك ووضعت أمري إليك رغبة ورهبة منك إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وإن أصبح أصاب خيرا يعني مات على الفطرة وإن أصبح حيا أصاب خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن أبو داود قال حدثنا شعبان عمرو بن مرة قال سمعت سعد بن عبيدة وحدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فإما دمت على الفطرة ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة إن مات من ليلته مات على الفطرة وإن أصبح أصاب خيرا ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل. ابن بشار ما ذكر من الليل حديث الدعاء هذا ما ذكره من الليل. هذا تقوله الإنسان إذا ويت إلى فراشك يعني حتى في النهار حتى إذا كان مطلق أو حتى إذا ويت إلى فراشك في النهار تريد أن تنام بعد الظهر بالقائلة أو شيء قل هذا الحديث. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص نبي ساق البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يا فلان إذا أويت إلى فراشك مثل حديث عمرو بن مرة غير أنه قال وبنبيك الذي أرسلت من مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يا فلان إذا أويت إلى فراشك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل إذا أويت إلى فراشك يعني تريد أن تنام وقد اضطجع على شقك الأيمن أول توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل بسم الله آمنت بالله اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة وإن أصبح أصاب خيرا. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن ساق انه سمع البراء بن عازب يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مثلي ولم يذكر وان اصبحت اصبت خيرا. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بمثله يعني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا من الحديث الأول أن يقول إذا اضطجع أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعني يصلي ركعتين حق الوضوء ثم يضطجع على فراشه على شقه الأيمن ثم يقول الحديث الوارد هذا فإن مات مات على الفطرة وإن أصبح أصاب خيرا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري. عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر. عبد الله بن أبي السفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى. أبو بكر بن أبي موسى. موسى عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. كان إذا أخذ مضجعه يعني نام فأراد أن ينام قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإليك النشور. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الأولى ما فيه وإليك النشور، الأخيرة هي اللي فيها النشور. باسمك أحيا وباسمك أموت وإليك النشور. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور في الأخير. وإليه النشور أيضا إليه النشور في الأخير. النشور في الأخير، الأول ما فيه نشور. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا غندان قال حدثنا شعبة قال قال سمع عبد الله بن الحارث وحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفى لك مماتها ولا ومحيها وإن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. من قال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي في رواية عبد الله بن الحارث لم يذكر سمعت. قول مسلم حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم وأبو بكر بن نافع. وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا غندر. غندر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا خالد الحذا. خالد الحذا قال عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انه امر عبد الله بن عمر امر رجلا اذا اخذ مضجعه قال اللهم خلق نفسي وانت توفى. يقول ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم خلقت نفسي. اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها. أنت توفاها. لك مماتها. لك مماتها ومحياها. إن أحييتها فاحفظها. إن أحييتها فاحفظها. وإن أمتها فاغفر لها. فاغفر لها يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العافية. اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فسمعته من خير من عمر يعني من الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام طيني على شق الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن قال كان أبو صالح أبوه يأمرنا إذا أراد أن أحدنا أن يأخذ مضجعه أن ينام على شكل قال الأيمن. كان أبو صالح إيه. يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن ينام على شكله الأيمن ثم يقول هذا الدعاء أنا. اللهم رب السماوات ورب الأرض. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل ربنا شيء. ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء. من شر كل شيء. كل شيء أنت آخذ بناصيته. أعوذ بك من كل من كل شيء من كل شيء أنت آخذ بناصيته. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إن أنت الأول فليس قبلك. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس دونك شيء وليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء فوقك شيء وأنت فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير كثير. قال رحمه الله حدثني عبد العميد بن بيان الواسطين قال حدثنا خالد عن الضحان عن سهيل نبي عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا اخذنا مضجعنا ان نقول مثل حديث جرير وقال من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الحميد قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا. يقول أبو هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول مثل الدعاء الأول اللهم إليك اللهم رب السماوات ورب رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء. اغني عنا الدين وأغننا من الفقر. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن يعلى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا ابن أبي عبيدة حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتت فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قاضيا فقال لا قولي اللهم رب السماوات السبع لهذه سائلنا نبي. يقول مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قالوا حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا عن أبي عبيدة قال كلاهما عن سليمان الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت فاطمة تسأله خادما ابنته فاطمة عليه السلام تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام خادم أبيها يخدمها نسيه من الرحى تدور يدها بالرحى تتجر رحة يدها فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ومن فيهن إلى آخر الحديث. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ومن فيهن اقضي عنا الدين وغنى من الفقر. هذه رواية. والرواية الثانية قال لها قول سبحان الله بحمد قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة فإنك تكفينا العمل. تقول فقلت هذه الأدعية هي 100 مرة قلتها مرة بمرة مرتين أو ثلاث. تقول فلم أحس بألم من الرحى من ألم الرحى تدور الرحى من تلقاء نفسها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخل إزاره فلينفض بها في فراشه وليسمي الله فإن له لا يعلم ما قلبه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شق الأيمن وليقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر الله وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدان بيد الله بن عمر بهذا الإسناد وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. نقول مسلم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه. إذا أردت أن تنام على فراشك وأنت مفتن عنها الإنسان فانفضه خذ خرقة أو فراش جيد انفض فراشك كلها لا يكون فيه شيء ولا يكون فيها حاجة أو شيء. فإذا نفضته وتتناوى ولسم الله أنه نظف خلاص وليسمي الله. فسمي الله تعالى وتقدس، ثم اطق على فراشك كنت تريد أن تنام، اطق على يمينك على شقك الأيمن، ثم قل سبحانك اللهم ربي، سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي، بك وضعت جنبي، وبك أرفع، وبك أرفعها، إن أمسكت نفسي، إن أمسكتها فارحمها، فاغفر لها، فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ، بما تحفظ عبادك الصالحين، عبادك الصالحين. قال حدثنا أبو كريب، قال وحدث، قال مسلم حدثنا أبو كريب، قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر العمري بهذا الاسناد، بهذا الاسناد. وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي، وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي، وبك ارفعها، فإن احييت نفسي فارحمها، فإن احييت نفسي فارحمها، وإن متها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، إن متها إن مسكت نفسي فاغفر لها، فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، يعني حفظك لعبادك الصالحين احفظ لمثلهم. قال رحمه الله دعنا وقرب نبي شبه، قال دعنا زيد بن هارون وحماد بن سلمة عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وإلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رحمه الله قال ورضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وسقانا وكفانا، وشافانا وكفانا، وآوانا، وآوانا، وكم ممن لا كافي له، ممن لا كافي له ولا مطعم له ولا مأوى. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أسلم، كما يرون أن رواية ثابت عن حماد بن سلمة ضعيفة، يعني ما يؤخذ على مسلم، ثابت البناني عن حماد بن سلمة ضعيفة عن أنس بن مالك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ساق بن ابراهيم اللفظ ليحيى قال اخبرنا جرير عن منصور بن الليل عن فروه بن نوفل الى شيء قال سالت عائشه اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى، يحيى واللفظ ليحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا منصور، منصور قال عن هلال، عن هلال نعم قال عن فروة بن نوفل، عن فروة بن نوفل عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها سأل عائشة نعم عما يدعو به الله، قالت سأل عائشة عما يدعو الرسول به ربه، قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم، وأبو كريم قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين سعيد قال عن هلال، عن هلال بن يسار قال عن فروة بن نوفل، عن فروة بن نوفل قال حدثنا قال سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به، فروة بن نوفل يقول أنه سأل عائشة عن دعاء كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى نبشر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبان حسين بهذا الاسناد مثله غير في ان حديث محمد بن جابر من شر ما لم اعمل. يقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار. محمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا ابن ابي عدي ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا موسى بن محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبه قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن هذا الاسناد مثله. هذا الاسناد يعني والمتن واحد يعني السند واحد والمتن واحد هو. وزاد هنا ومن شر ما لم أعمل. وزاد في الحديث أو في الدعاء وشر ما لم أعمل. من شر ما لم أعمل. هنا زاد من شر ما لم. الأخير زاد ومن شر ما لم أعمل. قال رحم الله دنا ذو ابن عاشم قال دنا وكيونا الأوزاعي أن عبدة بن أبي لبابة أن الهلا من يسام فروة من نوفل أن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل في دعائي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبدة بن أبي ليلى قال حدثنا هلال بن يسار قال حدثنا فروة بن نوفل قال حدثنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. واللفظ الثاني اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم يعني جمع بين عليه الصلاة والسلام. وهذه الأدعية كلها يا إخواني في ورد موجودات ينبغي للمسلم أن يقولها أول الليل وينبغي أن يقولها أول النهار فتكفيه إن شاء الله. هذه الأدعية كلها الموجودة في مسلم والبخاري والأمهات الست كلها مجموعة في أوراد المسلمين. الذي يريد أن يحفظ نفسه يقرأ الورد أول الليل ولا يضره شيء إن شاء الله حتى يصبح, أو يقرأه أول النهار ولا يضره شيء حتى يصبح بإذن الله بنية خالصة وتقوى لرب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عجاج بن هشام قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابن بريدة يحيى بن أعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصم اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يقول مسلم رحمه الله حدثنا الحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر النبي بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول, هذه رواية ابن عباس, كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير وبك خاصمت وبك حاكمت. قال اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. قال اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون تعالى وتقدس. نعم. هذه صفات رب العالمين تعالى تثني عليه بصفاته وأسمائه الحسنى فإنه يستجيب لك دعاءك الإنسان. قال رحمه الله دثني أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله نبي غرق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله يثني بلائه علينا ربنا صحبنا وأفضل علينا عزا بالله من النار. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان في سفر وصار في السحر يمشي في السحر وهو في سفر يقول سمع سامع باذن الله بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا ساعدنا فافضل علينا صاحبنا بالله من النار ربي صاحبنا وافضل علينا اعذنا بالله من النار هذا حتى في البخاري ومسلم هذا حتى الولد اذا اسحر وهو يمشي عليه الصلاه والسلام قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا رب ساعدنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. قال رحم الله دثنا عبد الله بن عيد العنبري قال دثنا أبي قال دثنا شعبة النبي ساق نبي بردة بن أبي موسى الأشعري نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي من الصبا المسمعي حدثنا شعبة بهذا الإسناد كل مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو وردة بن أبي موسى موسى عن جده أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن إسماعيل قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد يعني والدعاء المتن. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا أبو قتادة عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى نبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال حدثنا قدامة بن موسى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي وجعل الحياة زيادة لي من كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن زنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة نبي ساق نبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى ونبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أبو إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص قال عن عبد الله بن مسعود أبو الأحوص هذا الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن ابي ساوي هذا الاثنات مثل غير ان ابن المثنى قال في روايته والعفه. يقول مسلم حدثنا ابن المثنى بن بشار ابن المثنى بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام بن سلام أبو الأحوص الأعلى قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أفو الله مني أسألك الهدى والتقى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى والعفة والغنى أو العفاف والغنى روايتين والعفة والغنى الصقول والعفاف والغنى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن رأي محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن نمير وليس أخبرنا قال لا قرآن حدثنا أبو معاوية ناصم عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء ومن دعوة لا يستجاب لها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن نمير محمد بن نمير واللفظ لابن نمير واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا قال لا قراني قال لا قراني حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا عاصم عاصم قال حدثنا عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث وأبو عثمان النهدي وأبو عثمان النهدي قال حدثنا زيد بن أرقم زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني يقول زيد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل أعوذ بك من الجبن والبخل والحرم أعوذ بك والحرم وأعوذ بعذاب القبر وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشى. ومن قلب لا يخشى. ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعاء لا يستجاب. ومن دعاء لا يسمع. ومن دعوة لا يستجاب لها. ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي رواية من عين لا تدمع. قال قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سويد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبيد انه حفظان ابراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسأل خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد إبراهيم بن سويد قال أنا عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أمسى وقال أمسينا وأمسى الملك لله. يقول بن مسعود إذا أمسى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمسينا لله قال أمسينا وأمسى الملك لله قال أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبيدي قال الحسن فحدثني الزبيدي فقال أنه حفظ عن إبراهيم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. حفظ عن إبراهيم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة اللهم نسألك خير هذه الليلة يعني من أول الليل يقول هذا أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر. أعوذ بك من عذاب في القبر من عذاب في القبر وعذاب في النار وعذاب في النار. هذا إذا كان في الليل. وفي الصباح يقول مثله إذا أصبح في الصباح يقول مثله من الأدعية والأوراد. قال رحمه الله تذنى أزمان النبي شبع قال تذنى جنال الحسن وعيد الله عن إبراهيم السويدي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وسوى أمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله قال فينا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. رب أسألها خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أسبح قال ذلك أيضا أسبحنا وأسبح الملك لله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا الحسن بن عبيد الحسن بن عبيد قال عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي قال عبد الرحمن النخعي إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أمسى كان يقول أمسينا وأمسى الملك لله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة ربي أسألك ما في خير هذه الليلة وخير ما بعدها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. أعوذ بك من الكسل أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في القبر من عذاب في القبر وعذاب في النار وعذاب في النار. وإذا أصبح قال أصبحنا وأصبحنا وإذا أصبح قال بدل أمسينا أصبحنا أصبحنا وأصبح الملك لله. ويقول بقية الدعاء الذي قاله في الليل تقوله في النهار يعني كل صباح وكل مساء. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسأل من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. قال حسن بن عبيد الله وزادني في سبيد بن إبراهيم بن سويد بن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله رفع أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال حدثنا الحسن بن عبيد الله الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله إذا أمسى عليه الصلاة والسلام قال أمسينا وأمسى الملك لله. هذا عند المغرب بعد المغرب إذا صلى المغرب قال هذه كلها. إذا أمسى يعني صلى المغرب قال أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة اللهم أسألك من خير هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وسوء الكبر وفتنة الدنيا فتنة الدنيا وعذاب وعذاب في القبر وعذاب في النار في النار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده وعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد المقبوري قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إذا أمسى يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده أعز جنده. أعز جنده وهزم ونصر عبده. ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده. وهزم الأحزاب وحده. ولا شيء بعده. ولا شيء بعده. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أسمع بن كليب عن أبي بردان علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكرني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يقول مسلم حدثنا أبو كريم. أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب. عاصم بن كليب قال عن أبي بردة. عن أبي بردة عن علي بن أبي طالب. عن أبي علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قال قل اللهم اهدني وسددني. قل لعلي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى. واذكر بالهدى سداد السهم يعني السهم ضرب الرمية أطلقت السهم وضرب الرمية. اذكر بالهدى سداد السهم الذي سددها سهم يعني أنك توفر كما ضرب السهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله عن ابن ادري قال اخبرني عاصم بن كليب بهذا الاسناد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اني اسالك الهدى والسداد ثم ذكر مثله. قال مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير. ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس. عبد الله بن ادريس قال حدثنا عاصم بن كليب. عاصم بن كليب قال حدثنا ابي بردة. عن ابي بردة قال عن علي. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قال اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد سداد السهم سداد السهم. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين